أيها الإخوة المؤمنون، إن الزواج نعمة ومنة ربانية وسنة نبوية شرعه الله سبحانه وتعالى ليكون عوناً لإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فالزواج مكون الأسرة، والأسرة نواة للصلاح في نفسها ولصلاح المجتمع وإصلاح القلوب وتهذيبها، ولتربية جين مسلم على منهاج النبوة يحمل راية الإسلام. فالزواج من سنن المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وكثرة الذرار المؤمنة الصالحة رغبة محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يفاخر بهم الأنبياء يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وسنده صحيح.